أيها الأحباء، أيها الإخوة في الله، جئتم ولله الحمد والمنة من أقطار الأرض تجيبون دعوة ربكم جل وعلا وتقصدون وجهه والدار الآخرة ملبين باسمه وتوحيده جل وعلا وحده لا شريك له. أجبتم داعي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إي والله، إي والله، إنها لمنافع عظيمة جليلة جليلة كبيرة كبيرة. اللهم لك الحمد. ولا شك ولا ريب أن من يسر الله له أداء المناسك فهي نعمة أنعم الله بها عليه، يجب عليه أن يشكر الله تعالى. وربنا سبحانه يقول: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنك. نعم يا إخوان، الحج الركن الخامس من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج، أي أوجب عليكم الحج فحجوا، يعني الفريضة. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني الحج علينا كل عام. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، فأعاد ثانيا: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجبه. وفي الثالثة سأله قائلا مقولته: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما إني لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة، فمن زاد فتطوع، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والحج يا إخوان له منافع عظيمة جليلة كبيرة. ولو قال قائل: إني أريد أن أحصر فوائد الحج، ما استطاع أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكرها جاء بها بلفظ منكر نكرة، قال: ليشهدوا منافع، ولم يقل ليشهدوا المنافع. لأن التنكير أشمل، أكثر شمولية في الفضائل والمحاسن والمنافع. ليشهدوا منافع لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البيت دعامة الإسلام، أي مقصد المسلمين ووجهتهم في القبلة عندما يستقبلوا. إن هذا البيت دعامة الإسلام، فلا يوجد على وجه الأرض مسلم أو مسلمة إلا وفي قلبه الكعبة وحب الكعبة والاتجاه إلى الكعبة المشرفة عندما يريد صلاة فرضا كانت أو نفلا، وعندما يذبح نسيكته أضحية أو غير ذلك من الذبائح. ولذلك يكره أن يستقبل الإنسان القبلة عند بول أو غائط، أو أن يستدبرها احتراما لهذه الجهة، فهي قبلتنا أحياء وأمواتا. ويجب أيضا على المسلمين عندما يدفن المسلم أن يوجهه في قبره نحو الكعبة، ولو غلطوا ووجهوه إلى غير القبلة غلطا أو جهلا أو نسيانا، قلنا لا بد وأن ينبش القبر وأن يوجه إلى القبلة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. والله يا لها من نعمة يا إخوان، إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أي إلى بلاده رده بأجر وغنيمة. سأل الله كريم فضله. أيضا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه من حج، هذا الحديث البخاري ومسلم حديث صحيح جليل شريف تحت كلماته الطيبة من البشائر العظيمة لحجاج بيت الله فوق ما يدور بالخيال. قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اسألوا الله الكريم فضله. من حج فلم يرفث ولم يفسق، الرفث هو الجماع عندما يحرم فقط، عندما يحرم بالعمرة أو يحرم بالحج ممنوع من الجماع، بل ومن الخطبة ومن عقد النكاح، ولا يسترسل أيضا مع أهله بالملاعبة أو المداعبة التي تحرك غرائز الجماع، فلا رفث، وهو أشد المحظورات التسع، أشدها الجماع، ولا فسوق. الفسوق أنواع المعاصي، أنواع المعاصي بدون تحديد كلها داخلة ضمن مسمى الفسوق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهل هذا الفضل العظيم الثواب الكبير هل يدخل في المحوي للذنوب كبائر الذنوب كالزنا شرب الخمر عمل قوم لوط وأكل الربا والرشوة؟ نقول إن كان عازما ألا يعود إليها فلا شك ولا ريب أنها تدخل ضمن التكفير، إن كان عازم ألا يعود. أما إن كان في قلبه شيء من الإصرار على الكبائر فالله جل وعلا يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. نسأل الله الكريم من فضله. لا تنسى ولم يصروا، إذا سمعت هذا الفضل الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضل عظيم عظيم وعطاء جزيل كبير، إذا سمعت بهذا فانتبه لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإن كان عندك وأنت تدري عن نفسك شيء من الكبائر قد قارفتها، أما الصغائر فهذه تمحى لا شك ولا ريب. ويا إخوان الذي عنده استفسار سؤال لا مانع، لكن بعد النهاية إن شاء الله يكتبوا في ورقة حتى لا فصغائر الذنوب هذه تكفر لا شك ولا ريب وداخل ضمن التكفير. وأسباب التكفير لصغائر الذنوب كثيرة، منها الصلاة ومن الحج ومن الوضوء ومن الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة وغير ذلك. لكن كبائر الذنوب هل تكفر الكبائر بالحج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نقول إن لم يصر وتخلى عن المعصية والمعاصي فلا شك ولا ريب أنه داخل ضمن هذا الفضل. فإن أصر فالآية من سورة آل عمران تشترط عدم الإصرار، أيضا يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: تابعوا بين الحج والعمرة، أي أكثروا، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وسبحان الله لاحظنا أن من وفقه الله وأعانه على تكرار الحج والعمرة وجد في رزقه متسعا وفي عمره بركة ورزقه الله برزق قد لا يحتسب له حساب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحديث في الصحيحين. والله نعمة يا إخوان، ليس له جزاء إلا الجنة، يا لها من كرامة، يا لها من نعمة، يا لها من عطية سنية. اللهم لا تحرمنا يا ذا الجلال والإكرام فضلك، اللهم لا تحرمنا جودك وإحسانك، اللهم لا تحرمنا كرمك وعفوك، وتقبل منا ومن إخواننا المسلمين يا حي يا قيوم. وأعدنا اللهم إلى هذه البقاع الطيبة المباركة المقدسة مرارا وتكرارا على حال طيبة وعفو ومغفرة ونصر للإسلام والمسلمين. أيضا يا إخوان، جاء في حديث وهو في الصحيح أيضا أن عبد الله بن عمرو أن عمرو بن العاص رضي الله عنه الصحابي الجليل أول ما جاء ليسلم فجلس بين يدي الرسول اللهم صل وسلم عليه، ومد عمرو يده للبيعة، فمد الرسول صلى الله عليه وسلم يده إليه ليبايعه، فلما مد عمرو يده ومد الرسول يده قبض عمرو يده، قبضها رده، قال: ما لك يا عمرو؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط، قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي، لأنه رضي الله عنه صحيح سلف منه جرائم كبيرة، لأنه كان قبل الإسلام من صناديد الكفر، من كبار الكفار الذين حصلت منهم أذية للإسلام والمسلمين وللرسول خاصة صلوات الله وسلامه عليه. فتذكر ذنوبه، هذا مضاف إلى الشرك بالله، فتذكر ذنوبه فتعظمه، فلما مد يده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للبيعة على الإسلام قبض يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال صلى الله صلوات الله وسلامه عليه: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ الهجرة إلى بلاد الإسلام، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. اللهم لك الحمد ولك الشكر والثناء. تذكروا إخواني أن تيسير الله لكم بأداء مناسك حجكم وعمرتكم فرضا كانت أو نفلا، تذكروا أنها والله ثم والله نعمة من أعظم من نعم الله عليكم. سلوا الله القبول، وسلوا الله التوفيق، وسلوا الله سبحانه وتعالى لكم ولوالديكم ولأسركم ولإخوانكم المسلمين، وخصوا المجاهدين في سبيل الله بالدعاء، وخصوا أيضا أعداء الله الكفرة بالدعاء عليهم، أن يمزق الله جل وعلا شملهم، وأن يخالف الله بين كلمتهم، وأن يشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، وأن لا يجعل لكافر على مسلم يدا ولا قدرة ولا إمكان. سلوه فهو القريب المجيب سبحانه. أنتم مسافرون الآن، أو الغالبية من الإخوة في سفر، وهل سفركم سفر عادي؟ مع أن الدعاء مجاب، الدعاء في حق المسافر مجاب، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن المسافر الذي يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، لأنه دخل في حرام عمدا وقصدا. لكن دل الحديث مفهوم على أن المسافر الذي ما يدخل في هذه الأشياء أن دعاه مجاب، بل جاءت أحاديث مصرحة على أن الله لا يرد ثلاث دعوات، ثلاث دعوات لا يردها: دعوة الوالد على ولده فيما إذا أن الإنسان اقترف مع والديه خطأ ولم يسامحاه، دعا أحدهم عليه، لا ترد الدعوة، دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده، هذه لا ترد. فإذا كان السفر من حيث هو تجاب دعوة المسافر، فما الظن إذا كان سفر جهاد أو سفر حج أو سفر علم أو سفر زيارة للمساجد الشريفة كالحرم المكي والمدني والمسجد الأقصى طهره الله من هؤلاء الأرجاس، فيكون الدعاء أحرى أن يجاب. وجاء في حديث: ما من محرم يضحي يومه يلبيه حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه، كما في حديث آخر: ما من ملب يلبي إلا لبى معه من حوله حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، يلبون بتلبيته أشجار وأحجار ومسلم الجن وحشرات. كل هذه الأشياء نحن لا نعقلها، كما قال الرب سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذا علمنا ذلك يا إخوان فلنا إن شاء الله حديث في هذا المكان الطيب ستتكرر إن شاء الله تعالى عدة أيام في مثل هذا الوقت، ولعلنا نبتدئ بأدب الزيارة للمسجد النبوي ثم بعد ذلك حسب ما يسمح به الوقت نتحدث عن مسائل الحج والمناسك الثلاثة والأحكام المتعلقة بالحج والحجاج. فأقول أحبتي في الله قصد المساجد الثلاثة بالزيارة مطلوب شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وش معنى الحديث؟ معنى الحديث أنه لا يوجد على وجه الأرض بقعة يستحب للإنسان أن يسافر إليها قصدا للتعبد فيها إلا هالمساجد الثلاثة. ما عدا ذلك مساجد المسلمين فيها فضل لكن المساجد متكافئة، ما عدا الثلاثة لا تكافئها المساجد الأخرى فيها فضل، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي هذا المسجد المبارك بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. ما عدا ذلك في المساجد فهي على حد سواء، ما في تفضيل بعض على بعض، نفس المسجد أو البقعة ما فيه. فلذلك لا تشد الرحال إليها، الرحال بمعنى أن تسافر سفر تقصر فيه الصلاة. نعم، لكن مجيئك هنا للمدينة المنورة اجعل قصدك بارك الله فيك زيارة المسجد النبوي، هذا هو الهدف المحرك لك للمجيء للمدينة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبه في قلوبنا في بلادنا أو هنا تصلي عليه اللهم صلي وسلم عليه وأنت في بلادك وتصلي عليه وأنت هنا وتتابع سنته وأنت في بلادك أو في غيرها أو أنت هنا، فلكن لا مانع بل نقول يستحب أن الإنسان إذا جاء لهذا المسجد المبارك أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وأن يزور صاحبيه أبا بكر وعمر رضي الله عنهم، والوصف المعلوم يا إخوان ولا نعلم أبدا دليل يزاد به على ذلك أنك تقف تجاه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قلت صلوات الله وسلامه عليك وجزاك الله عنك عنا وعن أمتك بأحسن الجزاء وصليت عليه وكررت الصلاة فنعم. بعضهم يستحب أشهد أنك نصحت الأمة وكشفت الغمة، غمة الجهل والشرك، وجاهدت في الله حق جهاده، كل هذا ما في مانع، كل هذا يصدق على الرسول اللهم صل وسلم عليه. ثم تأتي عند قبر الصاحب المبارك رضي الله عنه أبي بكر وتسلم عليه: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ثم ادعو له بالمغفرة والرحمة. ثم تنقلب، يعني كل المسافة هذه قد لا تعد يا أخوان متر نص من قبر، من وقفتك عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقفتك عند قبر أبي بكر قد لا تعد متر ونص، إن ضالت قلنا مترين، لأن القبور هكذا فيها شيء من التقارب فيما بينها، ما فيه بعد كثير، كلها متقاربة. ثم احذر يا أخي بارك الله فيك أمور، منها التمسح بالجدار، جدار الحجرة أو بالشبابيك، ودعك يا أخي من فعل بعض العوام الجهلة المساكين، هؤلاء نرجو أن الله يعذرهم بالجهل، ما يعلمون ولا يفهمون، ما في داعي. وإن قال هذا من حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم قلنا أصلح الله قلبك وجزاك الله خيرا على حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحق المحبة العظيمة أعظم من حب النفس والمال والولد ومن الوالدين ومن كل الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين. ولما قال عمر: يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فقال: يا رسول الله، شوف كيف تجاوب الإمام مع ذلك الرجل الصالح رضي الله عنه، قال: يا رسول الله والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال: الآن يا عمر. نعم، ولكن يا إخوان المحبة يجب أن تكون بمقدارها الشرعي، ترى العشوائيات ما لها قيمة، والتخبط بالجهل الشيء الذي ليس له أصل في الشرع لا تقدم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل التمسح بالشبابيك أو بجدران الحجرة أو التضرع أمام القبر أو الدعاء عند القبر هل ورد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلى الله عليه وسلم لما اجتهد ثلاثة من الصحابة فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل اللحم، قال الثاني: أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الثالث: أما أنا فأقوم وأنام وأصوم ولا أفطر. فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم بخبرهم غضب وصعد المنبر وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا، يعني للمقالات التي قالوها تزهدا وتورعا، أما إني آكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فاحذر يا أخي أن ترغب عن سنة نبيك. يا معشر الأحبة، والله لو نعلم أن في ذلك سنة صحيحة أو أثرا صحيحا الصحابة والله ما بخلنا به عليكم، ولا دللناكم عليه. وهذا واجب. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. احنا في داعي للتكلف والتنطع، أو يكون الإنسان يناظر بعض الجهلة ثم يتبعهم على ما هم عليه؟ لا يا أخي، هداك الله، لا وهداك الله. سلم على نبيك وصلي عليه، ولا يشغلك الشيطان بالمفضول عن الفاضل أو عما هو أفضل منه. من أفضل الأعمال ومن أعظم القربات عند رب العالمين الإكثار من الصلاة عليه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وربنا جل وعلا يأمرنا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أما يا إخوان من يطوف بالقبر، فهذا إن اعتقد صحة ما هو عليه وما يفعل فهذه ردة عن الإسلام. إن اعتقد صحة ذلك أو التعبد بذلك، لماذا؟ لأنه شرع في دين الله ما ليس منه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وليس على وجه الأرض بقعة يطاف بها إلا الكعبة. فمن يطوف بالقبر كما يطوف بالكعبة، أو يطوف بالقبة الموجودة على جبل عرفة، فهذه جريمة من أعظم الجرائم وإثم من أعظم المآثم، وقد يكون ذلك سبب لرد عمله وعدم قبوله. نستغفر الله ونتوب إليه. ثم إن الزيارة يا أخوان وتكرار الزيارة للقبر لم يرد أيضا، لم يرد مرة وكفاية يا أخي، ما زاد بارك الله فيك أكثر عليه من الصلاة، وأكثر من الصلاة في هذا المسجد المبارك الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد. وهل يصدق ذلك على الفرض والنفل؟ أو يقال أن هذا الفضل لما تشرع له الجماعة؟ هذه مسألة خلاف، ولكن نرجو من الله العلي القدير ألا يحرمنا والمسلمين الأجر كله، وأن الصلاة فرضا كانت أو نفلا بألف صلاة، هذا ما نؤمله ونرجوه من ربنا جل وعلا. بعد ذلك ما في تحديد لمدة الزيارة. بعض الناس يقول لازم 40 صلاة، ويستدلون على ذلك بحديث: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة، أو كما ورد في الحديث. هذا يا إخوان الحديث لا يخلو من ضعف ولا يعول عليه، فلذلك ما في فرض معين، ولا يشترط للزيارة فروض معينة محددة أبدا. الذي يسر الله لك الصلاة بألف صلاة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وما دامعك متسع قبل الحج فلا شك ولا ريب أن بقاءك هذا هنا وصلاتك في هذا المسجد وحصولك على بعض المواضع في المدينة التي تزار وفيها فضل كما نبين لكم إن شاء الله تعالى، هذا عمل جلي، لا سيما مثل الغريب الذي جاء من بلاد بعيدة وقد لا يتأتى له الحج أو العمرة كل عام، كونوا يحرص على استحصال الأجر والثواب بجد واجتهاد، فهذا هو الأولى في حقه. بقي عندنا إخواني مواضع يستحب للمسلم أو الحاج أو المعتمر زيارتها إن تيسر ذلك. فمن ذلك مسجد قباء. مسجد قباء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يزور هذا المسجد كل سبت فيصلي فيه ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين في مسجد قباء تعدل العمرة. كل هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المقابر في المدينة المنورة فأهمها مقبرة البقيع وهي هذه، والثانية مقبرة الشهداء، وهناك مقابر أخرى. على كل مقبرة البقيع ومقبرة الشهداء رضي الله عنهم ما هناك خصوصية عن مقابر المسلمين الأخرى، كما تفعل في بلدك تزور المقبرة وتسلم على إخوانك الموتى وتقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. سلم على إخوانك وتدعو لهم تنظرف. أما يا إخوان هل عمل الجاهلي المساخر والمضاحك التي يفعلها البعض من الحجاج هدانا الله وإياهم، بكاء عند القبور وتضرع عند مقبرة البقيع ونداء فلان وفلان والنحيب والبكاء، طيب سبحان الله من أجل إيش هذا البكاء يا أخي؟ اتق الله اتق الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ مات الحسن ومات الحسين ومات أبوهما ومات من هو أعز منهم ومن غيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات الأنبياء من قبله إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وصالح وهود وأنبياء الله ورسله. طيب الله يقول إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة الموت، فما هذا البكاء؟ قال حب لهؤلاء الأولياء، تحبهم وأنت صادق؟ قال نعم، ترضى عنهم وادعو لهم، هذا الأنفع والله والأجدى، ادعو لهم وترضى عنهم هذا الذي ينفعهم. أما البكاء والعويل والجزع وإظهار النحيب هذه أمور يا أخوان إن رجعتم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما تجدون الحرف الواحد يدل على فضل هذا العمل، إلا إذا كان إنسان يعني جامع تزوير أشياء مزورة ينسبها إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لبعض الأئمة وكذا وكذا، هذا حسابه على الله، لكن لا صحة له. يعني القبور قبور المسلمين مطلقة، ما نعلم سوى الحديث الثابت في صحيح مسلم عند زيارتها أن تدعو لهم بهذا الدعاء الوالد، وما عدا ذلك احذر، ولا يهولنك ولا يغرنك كثرة من ينحب ويبكي ويظهر الجزع وينادي هؤلاء الأولياء بأسمائهم تبركا بهم وتعلقا بهم. ويا أخي نقول له هداك الله، علقت نفسك بميت بميت قد لا يسمع ما تقول، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، بأمر غير مشروع، وأدعو الدعاء والتضرع عند صاحب القبر، فأين أنت هداك الله من الحي الذي لا يموت؟ أين أنت من القادر الذي لا يعجز؟ أين أنت من الحاضر الذي لا يغيب؟ جل وعلا رب العالمين ادعه وتضرع بين يديه. والله يقول لنبيه صفوة الخلق صلوات الله وسلامه عليه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فمن لا يملك الضر والنفع لنفسه فكيف يملكه لغيره؟ المعنى أن النفع والضر كله بيد الله سبحانه. وقد طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث جمع خاصته الأقربين من آل بيته، العباس رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها ابنته، وعلي وصفية عمته، ومن معهم من بني هاشم. فلما اجتمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب يعني عمه، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله شيئا. فإذا كان هؤلاء وهم أخص منا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب وأفضل بكثير وكثير، ومع هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا أملك لكم من الله شيئا، ثم يجي إنسان بالقرن الخامس عشر يقول إلا تملك يا رسول الله أو الولي فلان أو كذا. قال جل وعلا: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، وما أنت بمسمع من في القبور إلا بحدود معينة، يعني رد السلام قد نقول ورد في بعض الأثار أنه يرد السلام، لكن أن يملك ضرا أو نفعا لا، حاشا وكلا. ثم أن الميت يا أخي هداك الله هو بحاجة إليك، فنحن حين نقدم الجنازة بين أيدينا للصلاة عليه نقول يا الميت فلان اذكرنا أو توسط لنا أو اشفع، لا، لكننا نحن معشر الأحياء ما دامنا على قيد الحياة نشفع لمن نصلي عليه. فالشفعاء هم المصلون على الميت، ما هو الشافع. ولذلك إذا وقفنا على جنازة الميت وكبرنا التكبيرة المعروفة، في الأولى قراءة الفاتحة، وفي الثانية التكبيرة الثانية: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفى عليهما، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وجوارا خيرا من جواره، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم جازم الحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. من هو الشافع من هؤلاء؟ الميت أو الذي يدعو؟ الذي يدعو هو الشافع سبحان الله. فلذلك إخواني ينبغي أن نتنبه ولا نتبع الطغام وجهلة الناس فيما يقولون ويفعلون ويذرون، بل علينا أن نتبع منهج نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أعماله وأفعاله وتقريراته. فقلنا يا إخوان إن من الأمكنة التي تزار مسجد قباء، وكذلك مقبرة البقيع وهي هذه، وكذلك مقبرة الشهداء، وهناك مقابر أخرى كغير كلها كغيرها من المقابر، ما هنا خصوص ما في خصوصية. وكذلك قبور الشهداء حين تذهب لزيارتها ما في خصوصية في الدعاء أو التسليم عليه. كغيرها من المقابر. نعم، إن خصصت أحدا بعينه حين تزور أو سميته باسم حين تزوره وتدعو له ما يظن في مانع، مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تزور القبور وتقول السلام عليك يا حمزة ابن عبد المطلب ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه، وما شئت من الدعاء لا مانع. كما قلنا عند قبر أبي بكر وعمر أن تخصهما، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه مر على قبر أمه بالأبواء فوقف عندها طويلا ثم رجع باكيا، قالوا ما لك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. على كل نم الرسول اللهم صل وسلم عليه وأبوه عبد الله وجده عبد المطلب، كل هؤلاء ما أدركوا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل الفترة، والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالقول الصحيح في أهل الفترة الله أعلم أنهم يحاسبون يوم القيامة محاسبة خاصة، فمنهم من ينجو ومنهم من يهلك، ونرجو أن يكونوا إن شاء الله من جملة الناجين. بعد ذلك قلنا يا إخوة ما تسمعون المساجد السبعة، مسجد الإجابة وغير ذلك، أو بئر عثمان، كل هذه الأشياء أمور ما لها أصل يا إخوان، ما لها أصل شرعي أبدا. لا تتعب نفسك بشيء لا معول عليه ولا دليل عليه. إذا عندك مزيد في وقتك بارك الله فيك فاجعله في هذا المسجد المبارك، تناول القرآن، صلاة فرضا أو نفلا، لا تشغل نفسك بأمور فائدتها أقل. بعد ذلك أقول يا إخوان الموضوع له بقية إن شاء الله تعالى، وسنتحدث عنه في الدروس القادمة، لكن أحب أن نبدأ بعض أعمال الحج، ولن يتسع الوقت للتكميل، لكن نبدأ في مسائل الإحرام في البداية ثم نفتح المجال لأسئلتكم إن شاء الله تعالى. أولا يا إخوان، الاغتسال للإحرام مستحب لا واجب، فلو أحرم الإنسان وهو على غير طهارة أجزأ الإحرام، ولا نقول توضأ واعد، لا خلاص كفى، ما تشترط الطهارة للإحرام. وصلاة الركعتين أيضا ما تلزم، إن وافق صلاة الضحى أو قيام الليل أو بعد فريضة فهذا حسن وطيب، وإلا ما تلزم ركعتين للإحرام، وإن وافقت في وقت مناسب لا مانع ولا حرج إن شاء الله. ويجوز لمن أراد الإحرام أن يغتسل في غرفته من شقته في المدينة مثلا، ويستعد ويتأهب ويلبس ثياب الإحرام ويطيب رأسه ولحيته وإبطيه وصدره. أما ثياب الإحرام فالأولى أن لا يطيبه، لكن يطيب بقية بدنه، هذا بعد الاغتسال من المدينة أو من أي مكان شئت، ولكن لا تعقد النية، النية هي التي تدخلك في النسك، عمرة تمتع إفراد قران، النية هي التي تدخلك، ما هي الثياب التي تدخلك؟ لا، ولذلك لو تلبس ثياب الإحرام وتطيب منين تبي تحرم؟ تحرم يا أخي من بئر علي إن شاء الله. لو طرأ عليك طارئ وزوجتك معك وعليك ثياب الإحرام وهي لم تحرم سنتم المدينة، هل يجوز أن تجامعها؟ هذا أشد شيء الجماع، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بحد. فنضرب المثال بهذا المثل الشديد حتى نزيل الإشكال الذي يقع في قلوب بعض الإخوة. رجل اغتسل قبل الإحرام من المدينة أو ببير علي، ولبس ثياب الإحرام، لكن ما بعد عقد النسك، ما لبى بما أراد عمره وحج، ولا انعقد قلبه على الدخول في النسك إلى الآن. نقول يتطيب ويلبس المخيط ويجامع زوجته، ما صار ثياب الإحرام ما تدخلك يا أخي بالإحرام جزاك الله خير، ما يدخلك في الإحرام اغتسالك، ولا يدخلك في الإحرام ثوب الإحرام، ولا يدخلك في الإحرام أنك نزعت الطاقية أو الشماغ أو الغترة على رأسك، كل هذا ما يدخل في الإحرام. يدخلك في الإحرام نية الدخول، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم لو نوى من المدينة الإحرام، لو نوى من المدينة الإحرام انعقد، وهو خلاف الأولى، الأولى أن يكون من مكانه الذي حدد شرعه النبي علي. لكن لو جهل وظنه جاء للمدينة ولبس ثياب الإحرام ونوى الدخول بالإحرام، نوى، نقول خلاص ما دام نويت دخلت بالنسك ولو أنك قبل الميقات. ولكن الأولى ألا تفعل إلا بعد وصولك للميقات إن شاء الله. فلنعرف إخواني أن الاغتسال سنة والطيب سنة، والرجل يلبس الثياب البيضاء سنة، ويأخذ الشعر المؤذي من شعر الأبط أو الأظافر أو الشارب يزيله قبل الإحرام، قبل نية الدخول في الإحرام. أما اللحية فأرجو ألا يكون فيه إحراج على أحد. اللحية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أظن مسلم ينحرج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، آمر ربي بإعفاء لحيتي، خالف المشركين خالف المجوس. خمسة حديث صحيحة صريحة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب إبقاء اللحية وتحريم حلقها. قد يعتذر بعض الناس بعض أعذار أدى الله أعلم أنه مكره وأن يحصل له مشاكل، هذا نرجو أن الله يعذره إذا كان صحيح أن عليه مشاكل ستحصل له، ابتلاءات وامتحانات إلى غير ذلك. يقول الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. بعد ذلك المرأة عندما تريد الإحرام هي كالرجل إلا في أشياء محددة، تستحب لها الاغتسال ويستحب لها النظافة، ثم أيضا يجب على المرأة ألا تتطيب بالطيب الذي له روائح مؤثرة تختلف عن الرجل، لا بثيابها ولا بجسمها، لأن المرأة فتنة، كما أن المرأة تختص عن الرجل، لها أن تغطي رأسها بما شاءت، ولها أن تلبس القميص والباس والفنيلة والعباءة ولها أن تستبقي الصيغة اللي في يديها، ما في معنى. أما الساعة والخاتم فهذا يجوز للمرأة والرجل استبقاء الساعة والخاتم ونحو ذلك. المرأة في التلبية كالرجل، تلبي بما شاءت من المناسك الثلاثة التي سنتطرق بحث عنها إن شاء الله، وهي كالرجل في تلبيتها، إلا أنها إذا كانت أمام الأجانب الأحسن أن تخفض صوتها، وإذا وحدها أو مع النساء يرفعن صوتهن بالتلبية، كما أنه ينبغي من المرأة أيضا إذا أحرمت أن تكشف وجهها، لكن إذا كان عندها أجنبي أو أجانب فإنها تغطي وجهها ولا حرج عليها. كما أن المرأة ممنوعة أيضا من لباس القفازين اللي يشرب اليدين، والرجل بطريق الأولى، إذا منعت المرأة فالرجل أولى أن يمنع. وكذلك النقاب ممنوعة منه، لأن نقول لها إن كان عندك أجنبي فغطي وجهك، ما عندك اكشفيه، ولا داعي للنقاب أو البرقع ونحو ذلك، ليس له داعي. بعض الرجال يشكل عليها المخيط، بعضهم يزيد المحيط، كل هذا يا اخوان امور هذه ما لها اصل، جزاكم الله خير. التكلف والتنطع ولا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع من المخيط او من المحيط، ما جاء. هذا بالنسبه للرجل. اما المراه معروف انها تلبس ما شاءت، الا انها لا تلبس الثياب التي تلفت الانظار اليها، ولا تختص المرأة. بعض النساء يلبسن أبيضا وبعضهن أخضر، كل هذا لا أصل له، تلبس المتيسر الذي لا يلفت الأنظار إليها. أما بالنسبة للرجل فمن يقول إن المخيط أو المحيط ممنوع، هذا كلام لا أصل له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم لما قال رجل يا رسول الله ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، أعطاه الرسول جواب مسدد كاف شاف، سؤال السائل في نقص، قال ما يلبس المحرم، هذا السؤال ناقص. فالرسول صلى الله عليه وسلم لاحظ السؤال وأعطى الجواب كامل، لاحظ السؤال ونقص السؤال فأجاب بالجواب الكامل. هذا يقول ما يلبس المحرم، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس إزار ورداء ولا يلبس القميص ولا يفعل كذا وكذا، قال بين الذي يحذره المحرم حيث ما عداه يجوز، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا الإزار لا يلبس القميص ولا السراويل ولا الإزار، الإزار الوزرة التي تهيأ لللبس، أما ما هو الإزار لا يلبس السراويل ولا القميص، هذا الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ثوبا مسه زعفران أو الورس، أما الإزار فيلبس لكن ما يكون الإزار الذي يهيأ لللبس، فيه إزار يهيأ لللبس هذا لا يلبس، فالصلو هي للبس، أما الإزار الذي يلبسه المحرم عادي يلتف به هذا معروف، بل ولا يصلح إلا بذلك. من العلماء من يتسامح منهم سماحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يجعل في الإزار خياطة وتربط بشيء، تلك الخياطة بينها مثل ما يفعل بالباس، بل بعضهم يزيد إلى أن يجعل نوع المخباط هذا اللي يجعل باب نفسه الإزار بعض حاجات وطلبات. كان الشيخ رحمه الله ابن عثيمين يتسامح في هذا، مع أني أقول والله لا تطمئن النفس كثير لهذا. إزار لو في مخيط لا مانع، أما تهيئته كتهيئة الملبوس هذا والله النفس فيها شيء، والرسول صلى الله عليه وسلم ودع ما ينيمك إلى ما لا ينيمك، لا نحرمه ولا نأمر به. هالمخيط والمخاب اللي تجعل بالوزرة بالإزار. على كل يا إخوان الموضوع له بقية، لكن إذا أن الحاج وصل إلى الميقات وقد تلبس وتهيأ قبل أن يصل الميقات فإنه يلبي وله بالسيارة لو ما نزل إلى حديقة الميقات، والعلامة الفارقة المصلى المسجد المعمور هناك واضح جدا وفي علامات قبله بقليل أو بعده، ما هو يعني حد المسجد حد هذا خلاص، لا يعني المسافة يمكن تقرب الله أعلم للحنيفة يمكن من كيلو ونصف كيلوين كل مسافة له، فتلبي لو أنت في السيارة ولا يلزم النزول. الموضوع إن شاء الله تعالى له بقية بكرة إن شاء الله في هذا المجلس وعلى هذا الكرسي، ونجيب إن شاء الله على أسئلة الإخوة. الكلاليب تبسول ايش ما يكلوبه والله انا قلت لكم ان الشيخ محمد رحمه الله ابن عثيمين يقول لا مانع، والدبوس كذلك اذا كنت تحتاج اليها، ما اذا كنت تحتاج لا تضعها. شو سؤالتها تقرا ان كنت محتاج اليها او كذلك اللي تذكر هذا إن كنت محتاج إليه ما يخالف، إذا كنت محتاج إليه فافعل، وإذا كان ما في حاجة تركه أولى خروج من الخلاف. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ما صحة الحديث أقوام من بني جلدتنا يأخذون من الليل كما تأخذون ويأتون يوم القيامة ولهم حسنات كجبال تهامة؟ الحديث أقوام من بني جلدتنا يأخذون من الليل كما تأخذون ويأتون يوم القيامة ولهم حسنات كجبال تهامة. والله ما أذكر صحة هذا الحديث ولا ما أقدر أقول عنه شيء. هل النظر من الصغائر؟ هل إيش؟ النظر من الصغائر، النظر إلى النساء. النفر؟ النظر. النظر للنساء يعني. الذي يظهر أنه من جملة الصغائر، لكن الصغائر إذا اجتمعت قد تصل الكبائر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين ضرب المثل. في من يقع في هذه الصغائر كمثل قوم نزلوا أرضا فلات، فجعل الرجل ينطلق فيأتي بالعود والرجل يأتي بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. نعم. رضيت الشيخ، في العام الماضي جئت إلى الحج وحججت عن والدي وفي النهاية نسيت ركن السعي بالصفا والمروة، ما هذا؟ ما ممكن السعي بين الصفا والمروة إن كان أنه مفرد أو قارن وقد سعى مع القدوم كفى، أو أخر السعي مع طواف الإفاضة كفى، فإن كان ما سعى كليا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم السعي، كتب أي أوجب، فلو أن الرجل ذبح شاة إذا وصل إلى مكة وزعها على المساكين فأرجو إن شاء الله تعالى نكفي. ما سعيت قبل؟ على كل اذبح شاة ووزعها على مساكين الحرم. نعم. فضيلة الشيخ، نعلم أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وأنا قاصد الحج وزوجتي معي، ولا بد أن أمسكها وهي تمسك بي حتى لا نضيع. القول الصحيح أن مس المرأة لا ينقض إلا إذا كان بشهوة، أما مجرد المس فلا ينقض، وفي ذلك حرج عظيم، والله أزال الحرج عن هذه الأمة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ولو أن مس المرأة هذه أمه وذي أخته وذي ابنته، ويحصل الإنسان يعني مشاكل ضرورية، يعني ماذا سيفعل إذا كانت معه في الرمي وفي الطواف وكذا، مشكلة يعني، ما ولا يأمر الشرع بالشدة. فقوله تعالى أو لمستم النساء، الرب جل وعلا حي كريم يكني، فالمقصود بالمسيس هنا هو الجماع، ما هو مجرد المس. نعم. لا ما في داعي، معروف معروف، لكن المذاهب في كلام، الأولى الوضوء ما في شك ولا ريب، لكن هل هو واجب أو مستحب، هذا عاد مسألة خلاف. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الطواف في البيت صلاة، فلا يقتضي أيضا يلزم أنه لا يلزم أنه يجب الوضوء، لكن الوضوء ينبغي بكل حال، ينبغي لأن الرسول أيضا صلوات الله وسلامه عليه قال لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف في البيت، يعني مدام المانع الحيض عليها. نعم. سافرت إلى مكة المكرمة قاصدا الحج والعمرة متمتعا، ولكن لم أحرم من أبيار علي لأنني كنت في المدينة، وذلك لظروف السفر ودخول مكة، وكنت ومكثت 3 أيام بمكة المكرمة، ثم ذهبت إلى مسجد التنعيم وعملت عمرة. هذا يا أخي إن كنت تركت الميقات فما تغنيك العمرة من التنعيم عن العمرة من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت هن لأهلهن ومن مر عليهن ومن أتى عليهن من غير أهلهن، من تخطأت في كونك تركت الميقات. عمرة التنعيم عمرة مستقلة، والذي أراه للأخ بما أنه جاهل أن يفعل أحد أمرين، إما أن يذبح شاة أو أن يذهب إلى أقرب ميقات مثل يلملم أو السيل أو يحرم منه، فإن لم يفعل لو ذبح شاة وأحرم من التنعيم أرجو أن لا حرج إن شاء الله. نعم. أريد أن أحج متمتعا، وبعد الحج أريد أن أعتمر عن والدتي ووالدي وزوجتي المريضة التي لا تستطيع أن تمشي، هل يجوز ذلك؟ يا أخي تكرار العمرة من التنعيم لم يرد، لكن بما أن إخواننا قدموا من بلاد بعيدة متعطشون إلى العمرة فنرجو أن لا حرج إن شاء الله، وإلا ما كان معروف عن الصحابة رضي الله عنهم كثرة العمر من التنعيم، والعمرة الكاملة هي ما يؤتى بها من الميقات، أما عمرة التنعيم في أقل بكثير، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم القول الصحيح أنه حج قارن ومع هذا ما أتى بعمرة من التنعيم، وجموع من أصحابه مفردين وقارنين ما ذهب أحد التنعيم إلا عائشة لما قالت ينطلق الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة من التنعيم، فنقول يدل ذا هذا على الجواز، لكن الإكثار من عمر التنعيم من التنعيم هذا ما عليه الحقيقة دليل واضح، لا سيما بالزحام يا أخوان، لأنه يبي يستوجب يبي يزاحم الناس في الطواف وفي السعي بين الصفوة والمروة وبالذهاب وبالإياب وإلى غير ذلك، فلكن إن فعل فنرجو أن لا حرج والعمرة صحيحة إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ, ما المساجد في المدينة المنورة التي يسن زيارتها, وما هي التي تعتبر زيارتها من البدع؟ يا أخي, قلت لكم المساجد التي تختص بزيارة هذا المسجد الشريف والتوسعات اللي حوله كلها تابعة له, والأجر فيها كالأجر في داخل المسجد. الثاني مسجد قباء, وما عدا ذلك من المساجد فيها فهي كغيرها من مساجد المسلمين, ما في خصوصية. ومن قال لك أن في خصوصية لمسجد من المساجد في المدينة سوى ما قلت لك المسجد النبوي ومسجد قباء, يقول أعطني الدليل, ولن يجد دليل أبدا. جبل أحد هداك الله, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جبل يحبون ويحب ونحبه ونحبه. فإن ذهب الإنسان للجبل لجل التفرج والنظر ومواقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا من باب التعجب, فما في مانع, مجرد يعني نظرات تلقيها على هذه المواقف الطيبة. وجبل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جبل يحبنا ونحبه, لكن أن تقصد الزيارة تجي أجل ثواب على أجل زيارتك الجبل أحد, ما فيه خصوصية. مسجد القبلتين هداك الله مثل المساجد الأخرى, ها؟ الدبوس, الدبوس إن كنت محتاج إليه لا مانع, وإن كنت ما أنت محتاج لا تضعه. نعم. فضيلة الشيخ, إذا جامع الرجل زوجته في رمضان فإنه عليه كفارة شهرين, فهنا المرأة يقول هنا فإذا صامت شهرين تجيها العادة الشهرية يعني, فكل شهر. أولا أن المرأة إن كانت طاوعته فعليها كفارة, فإن امتنعت منه وأرغمها فلا كفارة عليها, لكن تقضي بدل اليوم هذا, ولا عليها كفارة إن كان قد أكرهها. هذه بالنسبة للمرأة. فإن كانت طاوعته فعليها صيام, أولا كفارة عتق رقبة, فإن من لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فمن لم يجد فإطعام 60 مسكين. ثم إن الحيض أو النفاس إذا مر على المرأة وهي تصوم كفارة, نقول يا أخي الكفارة ما هي على من رمضان, رمضان في وقت رمضان إذا جاءت العادة تفطر, فالكفارة أيضا تفطر وتبني على الأيام الماضية, مثل لو صامت 20 يوم وتصوم الكفارة وحاضت 5 أيام 6 أيام, نقول اجلسي للعادة ثم تستعيد بعد الطهارة الصيام حتى تكمل, ولا ينقض التتابع. مسألة الحيض والنفاس ما ينقض التتابع ولا يأثر عليه. نعم. فضيلة الشيخ, أتيت من اليمن ناويا الحج ولم أحرم من اليمن, فهل لي أن أحرم من ذو الحليفة لأنني الآن في المدينة؟ نعم, ما في مانع منك إذا جئت من اليمن ولم تحرم من يلملم وجئت للمدينة ما رحت المكة, فأنت تحرم لبير علي, ما في مانع. نعم. هل يشرع المسافر الذي يصلي في المسجد أن يصلي السنن؟ المسافر اختلف فيه هل يأتي بالرواتب أم لا, والسنن على أنواع, سنن مطلقة وسنن راتبة وسنن مؤكدة. السنن المؤكدة مثل الوتر وسنة الفجر, هذه لا تتركها لا حضرا ولا سفرا, المؤكدة. وأما السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها, أو 4 قبل الظهر وركعتان بعدها, وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء, هذه 8 أو 10 ركعات. من تركها في وقت السفر فلا حرج, ومن فعلها فلا حرج, والأمر فيه سعة, ما في ضيق ولله الحمد. أما السنن المطلقة مثل قيام الليل وصلاة الضحى وصلاة على الراحلة، هذه قال سنن مطلقة، فهذه يستحب للمسافر أن يأتي بها ولا مانع، يستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك قيام الليل ويصلي على الراحلة في السفر، فصلاة الضحى وقيام الليل وصلاة على الراحلة سنن مطلقة، هذه تستحب مطلقة للمقيم وللمسافر. أما الرواتب هي التي فيها الكلام، لكن إن فعلها فقد أحسن، وإن تركها فقد أحسن، ولا ما في دليل قاطع لمن يقول بالمنع ولا دليل قاطع لمن يقول بالأمر. نعم. أيهما أفضل، أن نصلي السنة في هذا المسجد أم في البيت؟ والله إرشادات الرسول اللهم صل وسلم عليه أن كل الصلوات ما عدا صلاة الفريضة وما تشرع له الجماعة كصلاة تراويح أو الكسوف، فبقية السنن قد يكون في البيت أفضل، لكن المساجد اللي فيها خصوصية كالمسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، قد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة هنا بألف صلاة، هذه مسألة والله يا إخوان اختلف فيها، وأنا بالرغم أننا تتبعنا هذه المسألة كثيرا كثيرا ولم أحصل على ما تطمئن إليه النفس وينهي، لأن تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته في المسجد هذا بألف صلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فحصل تعارض، وأنا إلى الآن لم أجد دليلا ينهي هذا الإشكال، وأرجو أن يتيسر ذلك إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، الذي لم يتمكن من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لكبر السن، ما أفعل؟ يا أخي، النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يفارق قلوبنا ولله الحمد والمنة، حتى لو ما زار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون المانع للزيارة شيء آخر، إما انشغال أو جهل أو نسيان، إذا جاء للمسجد هنا ما في مانع، الأمر عادي ولله الحمد والمنة، أو قد يكون كراهة أو شيء، نسأل الله العفو والعافية، هذا شيء آخر، هذه مصيبة عظيمة لي. أما كونه مثلا نسي الزيارة ولا جهل الزيارة ولا جاء هنا ولا زار، أمر عادي ولله ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ، ما السنة في تقصير الصلاة في السفر؟ هل يجب علينا التقصير أيضا أيام الحج وزيارة المدينة المنورة؟ قصر الصلاة سنة للمسافر إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين، فالسنة أن يقصر الرباعية ركعتين إذا صلى وحده أو صلى مع مسافرين، أما إن صلى المقيم خلف المسافر، إن صلى المسافر خلف المقيم فهو يتم مع المقيم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا السؤال قال هكذا السنة، هكذا السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم، وإن صلى المسافر وحده أو مع المسافرين قصر، هذه السنة. نعم. فضيلة الشيخ، هل حقوق الناس تغفر بالنسبة للكبائر أيضا، يعني الذي عليه حقوق؟ يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه الحديث الصحيح في البخاري، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، فمن في نفسه القضاء ولكن عجز، فإن نرجو من الله العلي القدير أن يتحمل عنه من واسع فضله، كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بمن أفتاه بفتوى أيضا مصحوبة بالجهل، صاروا 100، وثبت في الحديث المتفق عليه أن الرجل غفر له وأدخله الله الجنة مع الداخلين، فأين الحقوق؟ حقوق المقتولين 100، وحقوق أولياء المقتولين آباء وأمهات وأبناء وبنات وزوجات، حقوق عظيمة تعلقت بعنق هذا المسكين، فلكن نقول تحملها الله عنه، فهذا عائد إلى الله سبحانه، ليس لإنسان أن يتحكم بشيء أو أن يخص شيء إلا ما جاء في الكتاب والسنة، نقول نرجو لمن صدقت نيته وتوبته أن يتحمل الله عنه. نعم. جزاكم الله خير. هل يجوز للحاج الاقتراض ليكمل تكلفة الحج إذا كان له نقود كثيرة ولم يأتي معادها في معاد الحج؟ ولم يأتي معادها في معاد الحج، يعني مدين الناس يعني وما أجى معادها، فيجوز أن يقترض؟ إن اقترض فلا مانع، إن اقترض لحج الفرضي فلا مانع، لكن لا نوجب عليه. وإن اقترض إذا كان المال مؤكد ثابت ولا فيه يعني تردد أصوله، فلكن بس يمكن بعد شهر بعد 20 يوم يأتي المال وجاء الحج فاقترض لذلك، نقول إن كان الفرض فغير بعيد أنه يجب عليه أن يفعل كل المستطاع في الحصول على حج الفريضة، ولو بالاقتراض إذا كان مؤكد أنه إن شاء الله تعالى سيتوصل المبلغ بعد عودته، وقد لا يتأتى وقد يمرض أو يموت وقد إلى غير ذلك، أو يعجز الشخص الذي عنده المال. بكل حال نقول لا مانع إن شاء الله تعالى أن تقترض لأجل تحج الفريضة. نعم. هل يوجد فرق بين الصيام في الحرمين وباقي المساجد في الصيام؟ أي نعم، الصيام لم يرد، وإنما الذي ورد هو الصلاة والصيام لم يرد، ورد في حديث ضعيف لا يعول عليه في رمضان في الحرمين، لكن لأن أعرف أن الحديث ضعيف أو موضوع. نعم. فضيلة الشيخ، هنا السائل يقول بعض الفقهاء أحل كثير من الفوائد في البنوك على أساس أن هذه الأموال تدخل في المشاريع مقصودة تدر على اقتصاد البلاد والمشاريع. والله يا إخوان، مسألة الفوائد البنوكية دي الربوية، نعم هذه الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا، ويقول جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا سماء خذيه لا تغمضوا فيه. فعاد لو أما أنك تجعل فوائد هذا لا يجوز، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان. لكن فيما لو أن الإنسان وضع ماله أمانة في بنك ما، ثم أن هذا المال حصل له ربح، فهل يأخذه أو يتركه؟ شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله يقول يأخذه وينفقه على المساكين، لكن لا على نية التقرب، لا على نية التقرب، لأنه مال حرام والله لا يقبل إلا طيب. وبكل حال أنا يظهر لي والله أعلم، والمسألة اجتهادية، أن المال إذا كان ما تواطأ مع أصحاب البنك على هذه الفائدة وجاءت مناسبة من غير قصد ولا عقد، أنت لا تأكلها وأولادك لا يأكلونها، لكن إن جعلت في مشروع خيري من المشاريع فلا حرج إن شاء الله. المقصود مشروع، أي مشروع، ما أشوف إن شاء الله في مانع، لأنك إن أعدتها إليهم تعاونوا بها على الإثم والعدوان، وإن حلقتها بالنار هذا خلاف الأمر المشروع. فأقرب حل أن يقال هذا القول، مع أني قلت لكم فتوى الشيخ محمد رحمه الله أن يقول يجوز أن يتصدق بها لكن لا على نية التقرب، والإنسان عادة لن يتصدق إلا بنية التقرب. فلذلك أقول لعله إن شاء الله تعالى فيما لو جعل في مشروع خيري أرجو أن لا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. فضيلة الشيخ، المسح على الجوربين هل يجوز مثل هذا الجورب؟ نعم ما في مانع، لا ولا يلزم الجوربين يكون شديد غليظ جدا، إذا كان مناسب ما في مانع، ولو في فتق يسير ولا شق يسير القرصين ولا مانع إن شاء الله. فضيلة الشيخ، الذي سجد أو ركع ناسيا في صلاة الجنازة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم عوفي لأمتي الخطأ والنسيان أو ما حدثت بأنفسها ما لم تتحدث أو تعمل، فالنسيان عفو. نعم. فضيلة الشيخ، نريد السفر من المدينة المنورة، فهل نحرم إلى مكة من المدينة أم من أبيار علي؟ يا أخي تعلم أن الطريق الآن على بئر علي، ولا طريق إلا من طريق بئر علي، والطائرة إذا صعدت من المطار تأخذ أيضا في لفتها جهة بئر علي أيضا، فأنت لا تحرم إلا من بئر علي إن كنت على السيارة. وقبلها يكره كراهة قبل بئر علي، وبعدها لا يجوز. أما اللي يحرم ويبي من المطار يستعد ويتأهب ويتلبس ويغتسل ويتهيأ ويستعد، وإذا استقلت الطائرة حال صعودها لا مانع، لأن الطائرة كما تعلمون يعني إشارة عين، ما يمكن، المحادات صعبة جدا. فلذلك إذا صعدت الطيارة من المطار ارتفعت من أول ما ذا تلبي الحافلة من أبير علي، تمر الحافلة على أبير علي لازم. ها؟ لو أحرم من المدينة